وقد كان البدر بدرا اضاء الدنيا بنسرها ولا زلنا نعيش انساب ونتمنى ان يعود للاسلام بدر من خلال بدر جديد وفتح جديد يشرق على الدنيا ويشيع عليها نورا وعذابا وايمانا ويقينا من خلال اتباع هذا الدين العظيم الذين قدموا للبشريه الخير والوفاء. لكن اعداء الاسلام لو مروا جهلا ولو طلعوا جهلا فدعا الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من الاعداء وان يخلصنا من الجهلاء وان يخلصنا من البلهاء. اللهم اعد الينا هذه الايام وقد انتصرت امه الاسلام على اعدائها يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يا اخوه المسلمين، وانتهت الغزوه وقتل من المشركين قرابه 70 وقتل منهم 70 قتل 70 من المشركين واستشهد من المسلمين قرابه 14 شهداء يحلفوا بربهم. وبينما مصعب بن عمير ثم الله العزيز الرقيب عيشوا معه، وبينما مصعب بن عمير يتصرف بالاسرى وجد اخاه ابا عزيز ابن عمير بين اثنين من الاسرى اسير اخوه كان في جيش المشركين ومصعب حامل لواء المسلمين في زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما راه قال للرجلين من الانصار، قال لاخوين من الانصار: شد علي وداعا فان له اما غنيه تفديه بمال كثير. شد علي وداعا فان له اما غنيه تفديه بمال كثير. فقال له انا اخوك فهذه وصفك به؟ قال لا، هما اخويا من الحقوق والاسلام يا ابا العمل صلى الله عليه وسلم، هما اخويا من قوه العقيده اولى وقوه العقيده يوم ان تكون تحت رايه الاسلام اولى واقوى من قوه النهر عندما يكون الشرك والكفر. والعياذ بالله ايها الاخوه الاحباب، هما اخويا دونك. هذه صوره من الصور التي تقتل الاخطاء وعكاك بدر كثيرة، وصورة بدر لن تتغير أبدا. لكن أنا نتطلع إلى بدر جديد يوم أن يعي المسلمون الغرض وأن يعرف المسلمون حقيقة إيمانهم وأن يخرجوا من القوقعة التي عاشوها ومن هذا الركام الذي ران عليهم فترة طويلة من الزمان. يوم يعرف المسلمون أن المصدر مع الصبر وان الفرج ياتي مع الكرب وان اليسر ياتي مع العسر. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يضرب ولن يهزم يسر يسرين، لن ياتي مع العسر يسرين كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الاحباب، قلت في بدايه حديثي في الاسبوع الماضي كان العشر من رمضان وقصر المسلمون على اليهود في العشر من رمضان، واليوم السابع عشر من رمضان انتصار ذكرى انتصار المسلمين على الشرك والكفر الذي كان جازما على الارض. ولعل الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من هذا الشر الكريم. وقد انتصر المسلمون على انفسهم وانتصروا بحق الله وقوله على اعدائهم. ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل في نهايه هذا الشر انتصارا لاخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، لعل تحريرا جديدا ياتي في خلال اسبوع. وما دام